الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. نقرأ. الحكم من دليل خارجي. من أمثلة هذا أوجب الله عز وجل تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الوجوب في سورة المجادلة. فهل يؤخذ من هذا النسخ الجواز، أو أن الجواز يؤخذ من أدلة أخرى؟ أنا عرفنا أن المسألة هي مدى صلاحية دلالة نسخ الوجوب على إثبات الجواز، أما أخذ الجواز من دليل آخر فإنه لا يدخل تحت البحث. هنا ذكر المؤلف هنا قولين: القول الأول بأنه يفيد الجواز، والقول الثاني بأنه لا يستدل به على الجواز وإنما يؤخذ من دليل آخر وأشار إلى القول الذي يقول بأنه يؤخذ من حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقوالا في منشأ في النزاع. القول الأول هل الأحكام الشرعية تماثل لحال الأحكام الشرعية الوجوب والجواز تماثل الأحكام العقلية؟ لأن الأحكام العقلية ثلاثة: حكم بالإحالة، وحكم بالجواز، وحكم بالوجوب. والوجوب والجواز يقال لهما حكم الجواز العام. إذن الأحكام العقلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم الإحالة، القسم الثاني الجواز العام. والجواز العام ينقسم إلى قسمين: وجوب وجواز خاص، يدل على جواز الفعل والشرط. فطائفة تقول بأن الواجب نوع والجواز العام جنس، فنسخ النوع لا يعني نسخ الجنس فيبقى الجواز. وآخرون من المناطق ما يسلمون هذا. عندنا إذن هل الأحكام الشرعية تماثل الأحكام العقلية في هذا أو لا تماثل؟ فإن قلنا الأحكام العقلية تماثل يماثلها الأحكام الشرعية، فإن نسخ الوجوب يدل على إثبات الجواز. وإن قلنا الأحكام الشرعية لا تماثل الأحكام العقلية، فنسخ الوجوب لا يدل على الجواز. والصواب أن الأحكام الشرعية تنافي الأحكام العقلية في هذا، لأن الأحكام الشرعية ليست منحصرة في الثلاثة المذكورة. الأحكام الشرعية ليست منحصرة في الثلاثة المذكورة، بل تشمل أحكاما أخرى كالكراهة والندب والأحكام الوضعية. ويدل عليه أن الإباحة الشرعية والجواز الشرعي الفعل والترك سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الجواز العقلي، فإن الجواز العقلي لنفي الاستحالة وليس فيه دلالة على التسوية بين الفعل والترك. ومن هنا لا يصح بناء المسألة على هذه القاعدة. القياس لابد أن يكون بين متماثلين أو متساويين ولا تساوي بينهم، لأن الجواز سواء الخاص أو العام ليس فيه تسوية بين الفعل والترك، بخلاف الجواز الشرعي فإن من الإباحة من مقتضاها التسوية بين الفعل والترك بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر. يعني لو كان هناك مزية للفعل لكان مندوبا، ولو كان هناك مزية للترك لكان مكروه، بخلاف الجواز العقلي فإن ما نسميه في الشرع مكروها وما نسميه مندوبا يدخل عندهم في مسمى الجواز. الجواز العام عند المناطق، وبذلك لا يصح هذا البناء. ذكر بعد ذلك قول بعض الأصوليين بأن الخلاف ناشئ من مسألة هل الجنس يمكن أن يتقوم بالفصل. المراد بالفصل الصفة الذاتية التي تفصل جنسا عن جنس أو نوعا عن نوع. هذا يقال له فصل. ومن أمثلته العقل بالنسبة للإنسان، فإن العقل صفة ذاتية يختص بها الإنسان عن غيره. فهل الجنس يتقوم بحسب الفصل أو ليس الأمر كذلك؟ لأن الإباحة جنس والوجوب عندهم فصل، فحذف الفصل هل يعني إثبات الجنس أو لا؟ ومثل لها بمثال شرعي، وهي مسألة ما إذا كان هناك حكم عام خصص بمخصص ثم نسخ المخصص، هل تعود المسألة إلى الحكم العام أو نقول بأنها تعود على الأصل أو لا يؤخذ من الحكم العام شيء لا يؤخذ من النسخ شيء؟ لا، قياس لتقريب المسألة، تمثيل لتقريب المسألة. مثال هذا القاعدة الشرعية إثبات أحكام الإرث بالقرابة خصص من مسائل الولاء، فإذا كان هناك موالاة بين اثنين فإنهم يتوارثون في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا على القول بعدم تحديد الناسخ. هل يستفاد من النسخ العود على أحكام الإرث بالقرابة أو العود، أو نقول بأن هذا على الإباحة ويحتاج إلى دليل آخر لإثبات الميراث فيه؟ هذا على القول بأن إرث القرابة قد نزل قبل إرث الولاء. هذا على سبيل التمثيل كما قبل قليل في تقريب مسألة الجنس والفصل. هذا أيضا ليس مبنى أو ليس البناء عليه بناء صحيح. لماذا؟ لأن الجواز، لأن الوجوب ليس فصلا للجواز، ومن ثم القول بأن هذه القاعدة مبنية على هذا هذه المسألة فيها نظار. العموم محصلة هذه المسألة الأصولية نسخ الوجوب يدل على الجواز، ومؤداها واحد، لأن بالاتفاق أن حكم الأشياء بعد ورود الشرع هو الجواز والإباحة. فعند نسخ الوجوب منهم من يقول الجواز مستفاد من النسخ، ومنهم من يقول الجواز مستقى من حكم الأشياء بعد ورود الشرع له الإباحة الأصلية. فمحصل القولين واحد، وهذا الذي أشار إليه الصبي الهندي. نعم. الإخلاص. هذا مثال جيد من فروع المسألة. عندنا وجب الوضوء من أكل ما طبخ على النار ثم بعد ذلك نسخ، هل يدل هذا على الجواز أو لا يدل؟ هذا على قول من يقول بأن الحكم كان الوجوب، وطائفة تقول بأن ليس فيه دلالة بالشرع على الوجوب، ومراد جابر بهذا الحديث نفي الفعل النبوي، نفي الفعل النبوي، لأنه قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فليس حكما بالوجوب في أول الأمر. عندكم أمثلة لواجبات نسخت فنشوف نطبقها على المسألة. بدون أن يقرر حكم آخر فيها، قيام الليل، قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه الناسخ تضمن حكمه. عندنا التمثيل نريد واجب نسخ ولم يقرر حكم، نسخ الوجوب هنا من نام حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هنا فيه إشارة إلى الإباحة في الحكم، فالناس تتضمن بحكم الإباحة، فنريد مسألة نسخ الوجوب ولم يثبت فينا في الدليل الناس. هل تتأملون على ساعة ولا تأمل على ظلف على حسنوات نعم مصر يجوز الحكم على المعلوم ويتعذب به الأمر تعذبا عقليا عند أصحابنا خلافا لقوائد منهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسي، وأنه أن يسمى في الأزل أمرا ونفيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائط من الأوامر والنواهي أولى. فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو العباس الطبرسي من أئمة السنة إلى أنه لا يتصل بذلك حتى يوجد المأمور، وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصل بكونه أمرا ونهيا وخبرا، والمعلوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود. وذكر الغزالي في الاقتصاد أن الخلاف في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق وليس كما قال، بل هي متبعة على هذا الأصل العظيم. ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بفضل القرآن كما قال المازري، لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور ولم يكن مع الله سبحانه في الأجل أحد فيأمره وينهاه فيستحيل حصول الأمر لانتهاء المأمور فيستحيل حصول الكلام، وهذه عقدة عظيمة عندهم ارتبط قول الحق القرآن ودهش لها بعض أئمتنا المتقدمين كالفلاسي وغيره حتى ركب مرتبا صعبا، فأنكر كون كلام الله في الأجل أمرا أو نهيا أو وعدا أو وعيدا، فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه إذا بقي الأمر في الأجل لم تجد المعتزلة سبيلا من الطعن على مذهبه إذا القرآن بجاز الشبهة. إذ لا تردد في أن الحوادث مستخدمة الوجود، ولكنه وقع فيما هو أبعد منه، لأنه أثبت كلاما قديما في الأجل ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا يصدق شيء من معلقات الكلام، وهذا بعيد من الدخول، فكأنه لم يصدق القلالسي يؤدي الى اثبات كلام قديم عال عن حقائق الكلام لم يستبعد اثبات اهل الادب ولا مربوط، وقدر ذلك تقدير امر الغائب حيا. فإنا نجد من أنفسنا أمرا أو إيمانا يتوجه عند قبوله، وهذا أولى من ارتكاب واحد من بين المسلمين. كلام الله هل يتوجه إلى المعدوم أو لا يتوجه إلى المعدوم، أو يتوجه إلى المعدوم بالتبع؟ هذه مسألة كبيرة، أظننا أشرنا إليها في مسألة حقيقة الخطاب فيما تقدم. ومنشأ المسألة تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بسبب أنهم قالوا أن كلام الله أزلي، مما يقتضي وجود كلام بدون وجود مخاطر، وهذا ينافي شعر العقلاء. مما جعل الفلانسي يقول بأن الكلام قدير لكنه لم يكن خطابا ولم يكن أمرا ولا نهيا إلا بوجود المأمور، وهو كلام غير معقول كما ذكر المؤلف. وأهل السنة لا يتوجه إليهم هذا الاعتراض، لأنهم يقولون الله متصف في الأزل بصفة الكلام ويتكلم ما شاء، ومن هنا نعرف أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل للكلام أفراد، هل لكلام الله أفراد ثابتة، وهل الله يتكلم متى شاء؟ فإذا قلنا وقالت الأشاعرة بأن الله تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك ولا يتكلم إذا أراد أو شاء، حينئذ يلزمنا هذا السؤال. وأما على قول الجمهور سواء أهل السنة أو المعتزلة الذين يقولون إن الله متى شاء تكلم، فإنه لا يتوجه هذا الاعتراض، ويكون التكليف للمخاطب الموجود أصالة، وقد يوجد في الخطاب تبعا من لم يكن موجودا وقت الخطاب. وتعرفون الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون هو كلام مخلوق، وأهل السنة يقولون ليس مخلوقا بل هو صفة من صفات الله جل وعلا. ولا يمتنع أن يكون الشيء محدثا وفي نفس الوقت ليس بمخلوق، إذ لا تلازم بين الصفتين. التكليف بالمحال جائز عند الأشعري وأكثر الأصحاب، وهو واقع أيضا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقلا. وقالت المعتزلة التكليف بالمحال محال، اختاره جماعة من محققي أصحابنا. قلت وهو ظاهر نص الشافعي في الأمة، فإنه قال ما نصه يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منكم استطعتم، أن عليكم كان الأمر ما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما استطاعوا من الفعل استطاعة شيء لأن وأما النهي فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شيء يحدث، لأنه ليس بتكليف شيء يحدث، إنما هو شيء متكلف عنه. انتهى هذا النص بحروفه. وأصل الخلاف يلتفت إلى أمرين، أحدهما أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا، فالمعتزلة يشترطونها ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل، لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، فالجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناسب وإرادته بأن يقع متناسب، ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا. فإن قيل فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور، قلنا على وقوعه أنا وقوعه وإيش؟ وماذا؟ وماذا؟ وثاقا للمتزلة، المتزلة يقول لا يقع، وثاقا للأشاعرة شغول إيش؟ والجمع بين العلم بعدم وقوعه مع إرادته، هذا هو المراد، الجمع بين إيش؟ العلم بعدم وقوعه وبين إرادته، هذا هو المراد كلام الإمام الحرام. العلم بعدم وقوعه مع إرادته، الإرادة الكونية. من هنا طائفة يقولون قد يريد الله وقوع أشياء ثم لا تقع، فهل هناك تنافي بين العلم بعدم الوقوع وبين إرادة كون الشيء؟ فهذا هو المراد، هو الذي يقوله المعتزلة بعدم وقوع. واضح. ليس فيه إشكال. على وقوع ماذا؟ جمع. وجمع. إيش؟ الجمع بين العلم بعدم الوقوع وبين الإرادة الكونية. هم يريدون أن يطلقوا نفس الإرادة ويريدون بها الكونية، يطلقون نفس الإرادة ويريدون بها الكونية، ما يريدون الشرع. لا، ما يفصلون، إذا أطلقوا الإرادة المراد بها عندهم الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فيسمونها الأمر ولا يسمونها إرادة شرعية. واضح. إذن وافق المعتزلة على وقوعه وقوع إرادة كون الشيء مع العلم بعدم وقوعه، تظن منها أصل المسألة، لأن الإمام الحرمين يوافق أصحابه الأشاعرة في هذه المسألة، لكن المسألة الأخرى الجزئية التي وردت هي التي يخالف الإمام الحرمين فيها أصحابه ووافق المعتزلة فيها. نعم. فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. أصل إيش؟ الأشاعرة. جواز هو التكليف بالمحال. قلنا بنوا مذهبهم على هذا الأصل، وأما الإمام فمدركه غير ذلك، وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل، فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم استحالته هل يتحقق أم لا؟ الإنشاء الثاني الذي نشأ من الخلاف. ثاني أن القدرة مع الفعل وعنده قبل، وأعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا أن له قصدين يقتضيان تجويزه، أحدهما أن القدرة مع الفعل لا قبل والتكليف يتوجه قطعا، والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق. الثاني أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره وفعل الغير لا نطيق اقتراحه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين علم الكلام وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر وخلق الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح. تصوير المسألة تحذير محل النزاع فيها هل يجوز عقلا تكليف بما لا يطاق؟ هذه لا تبحث في الوقوع الشرعي، إنما تبحث في الجواز العقلي. الأقوال في هذا: الأشاعرة يقولون يجوز عقلا التكليف في المحال، والجمهور من المعتزلة وأهل السنة يقولون لا يجوز عقلا التكليف في المحال. نبقى في منشأ الخلاف. ذكر المؤلف عددا من المسائل وذكر أنها منشأ الخلاف. المسألة الأولى أن المعتزلة يشترطون في الأمر الإرادة، يعني إرادة الآمر لوقوع المأمور به، ولا يمكن أن يريد وقوع ما هو مستحيل، ومن ثم لا يصح ولا يجوز عقلا الأمر بما يستحيل عقلا لتنافيه مع الإرادة. ولا شاعر يقولون لا يشترط في الأمر الإرادة، وبالتالي يمكن أن يأمر بما لا يريد وقوعه، فلا تنافي بين أن يحلم الله عدم وقوع الشيء والأمر به، وهذا البناء بناء خاطئ. لأنه لا يلزم من عدم اشتراط الإرادة للأمر جواز الأمر بالمحال، كان يلزم على مذهب المعتزلة، لكنه على القول الآخر بعدم اشتراط الإرادة للأمر لا يلزم جواز التكليف بالمحال عقلا، إذ قد يوجد مانع آخر غير هذا المانع. المنشأ الثاني الذي ذكره المؤلف قبل هذا بالنسبة للمنشأ الأول، أهل السنة لا يشترطون في الأمر الإرادة، مع ذلك يمنعون من التكليف بالمحال عقلا، مما يدل على عدم وجود التلازم بالإرادة. القول الثاني أو المنشأ الثاني الخلاف في حقيقة الاستطاعة. هل الاستطاعة يراد بها الآلات والقدرة السابقة كما قال المعتزلة، أو أن الاستطاعة يراد بها التوفيق الذي يكون مع الفعل، أما ما قبل الفعل فلا علاقة له. لماذا جئت الاستطاعة هنا؟ لأن هي التي تقابل المحال. كلام في تكليف المحال هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ يقابل المحال حالة واستطاعة. عند الأشاعرة أن الاستطاعة هي المقارنة بالفعل الذي التوفيق، وأما ما قبل الفعل فإنه لا يكون ولا يسمى استطاعة. وبالتالي قد يأمر الله مكلفا بفعل ولا يوفقه لفعله كما في العصر، فتكون الطاعة في حق العاصي محالة، فيدل هذا على جواز التكليف في المحال. وهذا له وجه في بناء الخلاف عليه. ومذهب أهل السنة في هذه المسألة أن الاستطاعة تطلق على جميع الأمرين المقارنة والسابقة، والاستطاعة التي يعلق عليها التكليف هي الاستطاعة السابقة، وأما المقارنة فلا يعلق عليها التكليف، لأنه يلزم عليه، يلزم على القول أن الاستطاعة المقارنة شرط في التكليف ألا يكون العصاة آثما. هذا يخالف مقتضى النصوص الكثيرة. يبقى عندنا تقرير ما هو منشأ هذه القاعدة. هذا الثاني له وجه كما تقدم، لكن منشأه هو مسألة حكم أفعال العبد والخالق لها والفاعل لها. المعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وهو فاعل لها حقيقة. والأشاعرة يقولون العبد لا يخلق فعل نفسه وليس بفاعل لها عقل. أنتم مستغلون واضح لكم هذا القول. لأن أهل السنة يقولون الخلق لله والفعل للعبد، ولا تنافي بين الأمرين. ومنشأ قول الأشاعرة من هذه القاعدة، لأن قالوا المكلف غير قادر على فعل ما أمر به، يعني ليس من فعله ومن فعل الله عنده، وبالتالي هو غير قادر على فعل ما أمر به، ومن ثم يجوز التكليف بالمحال لأن الأوامر الشرعية كلها تكليف بالمحال، يعني ليس من فعله. وهذا المذهب مذهب خاطئ يخالف دلالة النصوص التي تنسب الفعل إلى العبد ويخالف العقل أنه يلزم منه أن تكون المعصية من فعل الله فيكون الله هو الذي زنى سرق والعياذ بالله إلى ما له فناحة. ننطلق من هذا إلى السبب الحقيقي للخلاف السبب الحقيقي للخلاف نشأ الخلاف من مسألة فائدة التكليف فعند المعتزلة فائدة التكليف مصلحة المخلوق ولا مصلحة له في التكليف في المحال وعند الأشاعرة فائدة التكليف هي الابتلاء والاختبار ولا يمتنع أن يكلف بالمحال لابتلائه هل يذعن أو لا وأهل السنة يقولون فائدة التكليف الابتلاء ومصلحة المخلوق وأمور تعود إلى الله من رضاه وفرحه ومحبته فإذا قلنا بذلك فإنه لا يقع التكليف بالمحال لعدم تحقق المصلحة أو لعدم تحقق الفائدة من التكليف فإذا ظننت هذه القاعدة مع قاعدة الخلاف في فعل العبد من خلقه ومن فعله عرفت من شاء الخلاف في هذه المسألة أعد لنا قراءة القاعدة التكليف بالمثال جائز عند الأشعري وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضا ونقل عن الشيخ أنه لم يقع وغلط إمام الحرمين ناقلا وقالت المعتزلة التكليف بالمحال محال واختار جماعة من محققي أصحابنا واختاره جماعة من محققي أصحابنا قلت وهو ظاهر نص الشافعي بهم فإنه قال ما نصه احتملوا أو احتملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم أن عليكم إتيان الأمر مما استطاعوا لأن الناس إنما ملكوا بما استطاعوا من الفعل استطاعة شيء لأنه متكلم وأما النهي فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء متكلف عنه انتهى هذا النص بحروفه وأصل الخلاف ينتهي على أمرين أحدهما أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا فالمعتزلة يشترطونها ونحن لا نشترطها فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل لأن الله تعالى إذا أمر به طائعا بالمستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع ومن أصله أن الآمر يريد وقوع ما أمر به والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يضع مثلات ونحن لم نشترط ذلك تجوزنا فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بأصل مذكور قلنا بنوا مذهبه على هذا الأصل وأما الإمام فمدركه غير ذلك وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل فالحاصل له أصلين، أصلين اسمهما خبرها محذوف تعلق به دار المجرور له، إلا أن له أصلين. قال إن له أصلين ثابتان له، إلا أن له أصلين يقتضيان تجويده. أحدهما أن القدرة مع الفعل لا قبل. الإمام الحرمين الشيخ الإمام الحرمين، الإمام الحرمين وافق المعتزلة في جزئية، فظن أن إمام الحرمين واثق بالعصر أو عدم التكليف بالمحال، فأراد المؤلف أن يبين أن إمام الحرمين لا يوافق المعتزلة والجمهور، وإنما هو سائر على مذهب الأشاعرة في جواز التكليف في المحال. إلا أن له أصلين يقتضيان تجويده، أحدهما أن القدرة مع الفعل لا قبل، والتكليف يتوجه قطعا، والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق، والثاني أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإطاعة فعل غيره، وفعل الغير لا نضيف اضطراعا. يقولون ما يحصل من العبد على فعل لله، فالعبد قد طولد بفعل غيره، هذا تكليف بمحال، هذا من مذهبهم ومذهب بعض المتعلم كل التكاليف بمحال. العبد مطلوب بإيقاع فعل غيره، وفعل الغير لا نضيف اضطراعا. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين، علم الكلام وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها في أحكام القدر وخمس الأفعال، وأما الأصوليون يقصد المتكلمين باحثين في علم العقائد، وأما الأصوليون فلتعلقها في أحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح. إلا هذه الصحة ما يصح الأمر به وما لا يصح إلا غلط. وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح، وما يصح الأمر به وما لا يصح إلا زائد. يجوز التكليف الغافل كالنائم والناس ومنهم من جوده، والخلاف ينبني على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه، فمنهم من جوزه فردا لحقيقة البناء، ومنهم من منعه وهو المختار، إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال. هذا يشير لك إلى ثمرة، وقلنا هذا الشيء في فائدة التكليف، لو جابنا انغضى الصلاة. قوله هنا لا يجوز تكليف الغافل، تكليف له شروط، منها ما يرجع إلى الفعل، ومنها ما يرجع إلى المكلف، منها ما يرجع إلى الفعل المكلف به، ومنها ما يرجع إلى الشخص المكلف. فجعل النائم والغافل في محل واحد سار عليه المؤلف وعليه أكثر الأصوليين، وعندي أن هذا لا يصح، لأن الغفلة متعلقة بشروط الفعل المكلف به، لأن الغافل مكلف إلا في الفعل الذي غفل عنه، بينما النائم انتفى عنه التكليف الكلي في جميع الأفعال. ومن هنا وضع غفلة مع النوم فيها نظر. وهكذا أيضا مسألة النسيان، لأن النسيان متعلق بشروط لفعل المكلف به وليس متعلق بشروط الشخص المكلف، لأن الناسي ينتفي عنه التكليف بالفعل الذي نسيه لا جميع الأفعال. وأما ما ذكره المؤلف من بناء على مسألة التكليف في المحال ففي نفس المحال الله لأن الأشاعرة يوافقون في نفي تكليف الناس والنائم والغافل ويجوزون تكليف المحال، ولذلك في نفس منها شيء، وإن كان البناء العقلي أو اللازم العقلي يقتضي إلزامهم بذلك، لكن القاعدة الشرعية فيما يتعلق بلازم القول، إن كان القول صحيحا فلازمه ينسب إلى قائل الأصل، وأما القول الباطل فإن لازمه لا ينسب إلى قائل، لازم القول الباطل لا ينسب إلى قائل، لو نسبناه إليه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، خصوصا أنه ما قال به، ما قال باللازم، وإنما قال بأصل ما قال. نعم. ما قام الخلق عن الإقرار عليك يصل أن الله هو الخالق الحال وبعد المقر الثلاثة إلا حسه من الإقرار، فلذلك ما في البعض. طيب، أصل المسألة يفهم من أن غير هؤلاء مكلفين، هذا ينافي أصل المذهب غير النائم والناس والغافل على مقتضى هذا الكلام أن يكون مكلف، هذا صحيح، لكنه يتنافى مع ما قرروه سابقا من كون تكاليف الشريعة تكاليف بالمحال. على حدث يثبت لي عندهم نوع تناقض. ذكر الإمام الرازي وأتباعه أن التكليف يتوجه على نفسه مباشرة الفعل لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع، إعلام بالإيقاع في كان حال لا إلزام، وقال في المعتزلة إنما يكلف قبله لا حالة مباشرة، اختاره إمام الحرمين والغزالي. والمحدثون للنقل في هذه المسألة قالوا الفعل له ثلاثة أحوال: ماض واستقبال وحال. فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مقرون به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة فنحن نثبته وهم يمنعونه، وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل هو كحال وقوعه لا فرق بينهما، وقيل أما حال وقوعه فتعلق إلزام وقبل الوقوع تعلق إلزام، وهذا مذهب الرازي وأتباعه. وقيل أما حال وقوعه فتعلق إلزام وقبل الوقوع تعلق إلزام إلزام. وهذا مذهب الرازي وأتباعه. قال المازري وحجاقنا على الأول: قلت وهو الذي نقله القاضي أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب الرازي عن بعض من ينتمي إلى الحق وأفسده، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين في المختصر كتاب القاضي الذي سماه التلخيص وأملاه بمتن تشرفه الله، وهو أجل كتاب في أصول الفقه نقدا واحتجاجا، إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله. ومذهب الشيخ وأصحابه أنهم مذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجودا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه. فإن قلنا إنها سابقة فالتكليف قبل الفعل، وإن كنا معه فوجه التكليف حينئذ هذه القضية هذا قضية البناء. وقال صاحب الحائط قول المعتزلة والإمام هو قياس أصل الشيخ في أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر وهو تجديد ما لا يطاق ينفيه، فلعله لم يقدر عليه أو لم يقل بوقوعه. واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة في تكليف حالة الاستطاعة وافقهم على أصلها وتقدم القدرة على الفعل. وأما الغزالي فإنه وافقهم في الفرع وقال ووافقهم على تقدم القدرة على الفعل. من هذا معنى كلامه، وموجود الكلام بس قد يريد الشيء. وأن الغزالي فإنه وقضى مصطرح وخارقه في الأصل تأويلا على أن حقيقة الأمر الطلب والحاصل لا يطلب. ونظير هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب الحج والحاصل لا يطلب. واعلم أن هذه المسألة وهي القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين في علم الكلام. أحدهما أن العرض لا يبقى زماني، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زماني لأننا لو طردناها متقدمة وانعدمت الثاني من حال الوجود إلى قبل إلقاء المقصود بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إلقاء الفعل أظن الأصل أن الأعراض لا تبقى. الثاني أن القدرة المحدثة هل هي قدرة على الشيء والمسجد؟ فنحن نمنع ذلك وهم يثبتونه. فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه قيامه حال خروجه غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود. ولا نحن نقول قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر قاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه في حال وجود الأمر. وعند المعتزلة إنه قادر عليه بناء على ما تقدم القدرة على المقدور، وكونها قدرة كونها قدرة قدرة على الطين. واعلم أن النظر ذكر في الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال إلا أن علماءنا قالوا بناء هذه المسألة على هذا الأصل فاسد، فإنه يفضي إلى أمر شنيع لا يرتضيه محصن بنفسه، وهو أنه يؤدي إلى أن لا يكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل العلة. ومن قال ذلك فقد استدل على الدين. فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر، وهو أن الفعل حالة الحدود طاعة لإجماع الأمة على أن من شرع في الصوم والصلاة يسمى طائعة ويسمى فعله طاعة، وحينئذ سيجب أن يكون مأمورا به في هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة النهي. تعجب الإنسان عبد الله تقول ولو طبق هذا الإنسان على نفسه وجد الأمر من أوضح ما يكون. أنت جالس وأقام الإمام الصلاة، أليس لديك القدرة على القيام وعلى ترك القيام؟ فقول الأشاعرة في مسألة القدر وفي فروعها ومنها هذه المسألة من أحدث ما يكون ومن أغرب الأشياء أن يقول به قائل، فضلا عن مثل هذه العقليات القوية ثبت لها مكانتها في العلم درسوه فيه سنين طويلة. هل الأمر يتوجه حال الفعل أو قبل الفعل مبني على القاعدة السابقة في هل القدرة هي القدرة المقارنة أو القدرة السابقة. وعند أهل السنة يقولون كلا القدرتين تسمى قدرة، ومن ثم فهو مأمور قبل الفعل ومأمور حال الفعل، ولا إشكال في هذا. وإن كان هذا باعتبارين، فبالتالي يسلم الإنسان من الاعتراضات الموجهة على مذهب المعتزلة، ويسلم من الاعتراضات الموجهة على مذهب الأشاعرة، لأن على مذهب المعتزلة لا يكون الإنسان مأمورا إلا بعد الفعل، ويترتب عليه أن لا يكون آثما مطلقا، لأنه لم يؤمر بالفعل قبل الفعل وهو لم يفعل فيتوجه إليه الأمر، وبالتالي يلزمه أن يكون العاصي رأى. وأما على مذهب المعتزلة فيلزم عليه ألا تكون الطاعة حال فعلها مأمورا بها، وإنما يكون مأمورا بها قبل الفعل، ويلزم عليه ألا تكون طاعة، هذا أيضا لازم شديد. فالمقصود أن البناء الذي ذكره المؤلف هنا بناء صحيح، وعلى كل من القولين يلزم عليه لوازم شنيعة. ولذلك يحذر الإنسان من البحث في المسائل قبل استيفاء الأقوال فيها، لأن هؤلاء العقول بحثوا المسألة ولم يجدوا إلا قول الأشاعرة وقول المعتزلة، حاصل كلا القولين عليه لوازم شنيعة، وكل منهم نظر من جهة ظن أن اللازم الشنيع فيها أخف فأخذ به أحد القولين. لكن لو اطلع على القول الثالث وقول عن السنة هو الذي تدل عليه النصوص لسهلت عليه المسألة، وبالتالي لم يلحقه شيء من اللوازم المخالفة. هذا الكلام تكلم عنه ثلاثة أوجه. الوجه الأول لا تشتغل باللوم على غيرك، واشتغل بمعرفة طريق الخلاص لتصح عقيدتك. أما الاشتغال بلوم الآخرين يخالف مدلولات كثير من الآيات الأحاديث. الأمر الثاني، علماء السنة لهم مؤلفاتهم، هم أول من ألف في علم الإسلام، لا من الرسالة إلى السمعان إلى غيره من أئمة هذا العلم. ولكن هناك من أدخل مصطلحات لا توجد في مدلولات النصوص، أو يوجد في النصوص دلالة عليها باعتبارها قسمين مختلفين لكل منهما أحكامها وخلط بينها، فمن ثم لا يجد الإنسان رابطا مباشرا بين ما يجده من الكلام وبين ما يجده من كلام أهل العلم الأوائل. وأضرب لك أمثلة من واقعنا اليوم، يأتون بمسائل ومصطلحات مأخوذة من إما أنظمة أو مقالات تحتمل وجهين، حق وباطل، فبالتالي إثباتها يلزم عليه الوازن مخالفة للشرع، ونفيها كذلك. ويحدثون في عالم اليوم، فمن ثم من فصل هذا اللفظ عن هذا التقسيم أو عن ربطه بالنص الشرعي يقع في الإشكال مماثل للإشكال الذي وقع فيه هؤلاء العلماء. هل يعني أن الأئمة الأوائل وعلمانا لم يتكلموا في هذه المسائل؟ تكلموا لكن بمصطلحات مغايرة مقسمة أو مفرقة بين الحق والباطل، مثل مثل هنا الأوائل تكلموا بمصطلحات موافقة للنصوص فسلبا، فمن بعدهم جاء بمصطلحات جديدة أخذها من يمين ومن شمال، فبالتالي لم يستطع أن يميز بين الحق والباطل لأنها محتوية على جميع الأوائل. فلا يمكن أن نوقع اللائمة على الأوائل أئمة أهل السنة. الأمر الثالث أن الغالب أن كل إنسان يأخذ من مؤلفات من يقارنه أو له به اتصال أو معرفة. المؤلف مثلا يأخذ من هؤلاء، الكتب الأخرى التي لا تسير على منهجه ولا المنهج الذي يريد الرد عليه ما يقرأها الغالب. لذلك وجدت في عصر المؤلف كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، غيرهما من أئمة أهل السنة، لكن المؤلف لم يعتني بها، وفي كثير منها حل كثير من الإشكالات الموجودة بين أيدينا وإبراز المذهب أهل السنة. ومن رحمة الله بالعباد أنه لا يزال يوجد من يتكلم بالحق ويرفع في كل زمن. يعني بهذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من خير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. رسول مسجد سنة عليكم.